الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، على التوسل والوسيلة إلى أهمية المكان، نبدأ بالفصل الذي دخل فيه شيخ الإسلام ويقول: لفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين. أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، وهذا نوع التوسل. سنأتي إن شاء الله على تفصيل أنواع التوسل، لأن التوسل الأصيل التوسل بالرب الجليل بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم، بل والتوسل بأفعاله، وهنا الأمر المتفق عليه التوسل بالإيمان به وبطاعته، ثاني دعائه وشفاعته، يعني التوسل بدعائه، كما قيل للعباس: قم يا عباس فادعوا، فتوسلوا واستمطروا واستسقوا بدعائه. وهذا أيضا نافع، يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. إذن هنا التوسل في الجانبين التوسل الصحيح، يعني التوسل بالأشخاص، التوسل بالأشخاص، وهذا تحليل رائع من شيخ الإسلام جميل. التوسل بالذوات، التوسل بالأشخاص له نوعان: إذا كان رسولا فالتوسل بالإيمان به ومتابعته، والتوسل بدعائه وشفاعته. التوسل بدعائه وشفاعته. ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، لأنه يخالف صريح القرآن وصريح السنة. ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة. فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة. أما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لأن هذا أخفى من الأول. فمن أنكره عن جهل عرف بذلك، فإن أصر على ذلك على إنكاره فهو مرتد. أما دعاء وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد من أهل القبلة. أما الشفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة كما قلنا أنه جعلها على صورتين: شفاعة الأشخاص والذوات على صورتين، الأولى إن كان نبيا رسولا فبالإيمان به، والثانية بدعاء وشفاعته. أما شفاعة يوم القيامة فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة والتابعون ولهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، أن له شفاعات يوم القيامة خاصة وعامة، وأنه يشفع في من يأذن الله له أن يشفع فيه من أمته من أهل الكبائر، ولا ينتفع بشفاعته إلا أهل التوحيد المؤمنون دون أهل الشرك. ولو كان المشرك محبا له معظما له لم تنفذ شفاعته من النار، لم تنقذه شفاعته من النار. أعوذ بالله. ولأن الله نفى الشفاعة عن الكافرين وقال عنهم حينما وصفهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وإنما ينجيه من النار التوحيد والإيمان به. ولهذا كان أبو طالب وغيره يحبونه ولم يقروا بالتوحيد الذي جاء به، فلم تنفعهم الشفاعة ولم يخرجوا من النار. خفف عن أبي طالب خاصة ولا تنتقل لغيره. ولذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. نعم، صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يكون متوسلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة يوم القيامة لأمتي. قال: فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فالشرط الأصيل لنوال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. وفي السنن عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. قال: ومن لقي الله لا يشرك به شيئا فهو في شفاعتي. إذن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو من كان موحدا خالصا لله جل في علاه لا يشوه الشرك، أن هذا المرضي لله جل في علاه. وهذا الأصل هو التوحيد، أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والأخرين دينا غيره، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا وجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون إنهم يجحدون إنهم يجحدون. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فما من نبي بعثه الله جل في علاه إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن أحمد في مسند أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه ورضاه أن النبي قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الظل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا ينالها أهل الشرك بحال من الأحوال. والمشركون من قريش وغيرهم الذين أغبى القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلق والذي رزق، ربوبية يعني جمالي في الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر سيقولون الله فأنا يؤفكون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وبين شيخ الإسلام أن المشركين الذين جعلوا الله شريكا ما جعلوه في الربوبية في الخلق والرزق والإعطاء، بل جعلوه في الإلهية صرفوا له العبادة ولا يكون مستقلا أيضا، بل صرفوا له العبادة ليشفع لهم عند الله أغبياء. ولذلك قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وتلبياتهم كانت تلبية شركية، يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يعني أنتم لا ترتدون بالشراكة فكيف تجعلون الشرك لله جل في علاه. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين فطرة حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ظروف المثل هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني يخاف أحدكم مملوكه أن يشاركه رزقه كما يخاف بعضكم بعضا. فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه فكيف ترتضونه لأنفسكم. وهذا كما يقولون يعني أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. لذلك قسم المشركين بالشرك أصلهم صنفان قوم نوح وقوم إبراهيم. وآخر يفصل وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم ما استطيع يتكامل عندي الأمر سمحون. والحمد لله الذي أقام لنا الدرس وقضى لنا ما فات. إجمالا نقول أن التوسل بالذوات على صورتين على صور ثلاثة طبعا على صور ثلاثة صورتان متفق عليهما وصورة مختلف فيها. الصورتان متفق عليهما إن كان نبيا رسولا يتوسل بالإيمان به، إن كان صالحا أو نبيا يتوسل بدعائه. هذا هو التوسل بالذوات والصنف المختلف فيه وأن يتوسل بجاهه ومكانته. فهذا إن شاء الله يأتي تفصيله بإذن الله. رب يرضى عنكم ويحسن إليكم. الحمد لله قد من الله علينا بقضاء ما فات فلله الحمد والمنة. استميحكم عذرا استأذن الآن ولعل الله يقوينا على درس العصر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و...